البراعة في تبيان شرك الطاعة. دين أكمله الله ينقضه هؤلاء، دين أتمه الله يحذف منه هؤلاء. المؤمن من أفرد الله وحده بالعبادة وأطاعه حق الطاعة ونفذ أوامره في الباطن والظاهر وحكم شرعه الحنيف العاطر. إنني أعلم حق العلم من أرجو وأسأل بصلاة ودعاء مخبت. لا يتحاكم إلى القوانين الوضعية ولا يتخذ العلماء والزعماء أربابا له من دون الله، يحلون له ما قد حرمه الله ويحرمون عليه ما قد أحله الله. فيا خيبة من تعبد بالشعائر لغير الحميد المجيد، وأسخط الله عليه في إطاعة العبيد، واتبع منهجا غير منهجه القويم السديد. كونوا معنا في برنامج البراعة في تبيان شرك الطاعة. يا إله العرش يا مولاي يا خير مؤمل، أنت من أسعى له بالجهد في العمر وآمل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، انتهينا ولله الفضل والمنة من الحديث عن الديمقراطية تعريفا، ثم بعد ذلك كان الحديث عن أركان الديمقراطية: حرية العقيدة والرأي والشخصية، ثم نبدأ المساواة. ويقينا ما يتوصل إليه من خلال الأدلة التي ذكرناها أن لا إسلام في الديمقراطية ولا ديمقراطية في الإسلام، لا إسلام في الديمقراطية ولا ديمقراطية في الإسلام، هما دينان مختلفان، هذا أفلاطوني وهذا رباني. نتناول اليوم جانبا آخر من المسائل المتعلقة بالديمقراطية. هناك عبارة شاعت على الألسن وطرقت الأسماع، دائما تسمع: الإسلام دين ديمقراطي، سواء في اللقاءات أو في الدروس أو في المحاضرات أو في الخطب أو في الكتب، دائما تجد هذه العبارة تطرق الأسماع. والذي يتولى كبر نشر هذه العبارة هم إخوان مصر وأذنابهم أينما وجدوا، فهم أصحاب الكلمة: الإسلام دين ديمقراطي. كيف تجرأ هؤلاء أن يصفوا الإسلام بأنه دين ديمقراطي؟ ما الذي استندوا عليه من الشرع على ما زعموا أن الإسلام دين ديمقراطي؟ المدخل الذي وجدوه في الإسلام مع الفارق لكي يقولوا عن الديمقراطية أنها إسلام، ما يوجد في شرعنا مما هو معروف بالشورى. فعندما جاءوا إلى الشورى كاسم، قالوا: طالما عندنا الشورى والديمقراطية أيضا قائمة على اختيار الأشخاص وعلى استطلاع الآراء، إذن الشيء الموجود في الديمقراطية هو الشيء الموجود في الإسلام باسم الشورى. لا يسمون الإسلام دين شورى، بل يصرون دائما على أنه دين ديمقراطي. والذي دفعهم إلى هذا الأمر، يعني كيف تجرأوا أن يجعلوا الإسلام تابعا لأفلاطون؟ كيف؟ لأنهم أرادوا أن يحققوا بعض المسائل. أولى هذه المسائل أن يرضى عنهم الغرب، لا أدري إذا كنت ممن قرأت لمفكري الإخوان وأذنابهم شيئا من الكتب، دائما يحرصون على الاستشهاد على صحة الإسلام بأقوال العالم الأمريكي الفلاني والبريطاني الفلاني والفرنسي الفلاني. فإذا كان الله تبارك وتعالى ارتضاه لنا واختاره لنا، ماذا يساوي عندي كلام ذلك النصراني وذلك اليهودي وذلك وذلك؟ فهم يعتاشون دائما على هذه المسائل ويحاولون أن يثبتوا عظمة الإسلام من خلال هؤلاء، فهم حريصون دائما على إرضاء الغرب، والغرب يريدونها ديمقراطية. إذن لا ضير أن يقولوا الإسلام دين ديمقراطي. وهؤلاء كما تعلم دائما يمسكون العصا من الوسط، فأرضوا الغرب الذين يدعون إلى الديمقراطية، وأرادوا أن يخدعوا المسلمين أيضا فقالوا الإسلام دين ديمقراطي. والمسلمون أيضا كأنهم سكنوا لهذه العبارة أو قبلوها سواء على مضض أو على قناعة، لكن أصبح المشاع بين الناس أن الإسلام دين ديمقراطي. فأين يلتقي الإسلام مع الديمقراطية في مسألة الشورى؟ في موطنين وجد دعاة أفلاطون، وأعني بهم إخوان مصر وأذنابهم ومن لحق بهم من المرجئة ومن دعاة الديمقراطية، وجدوا وجه شبه في نقطتين فيما زعموا مع الفارق في التطبيق، فقالوا الإسلام دين ديمقراطي. أما هاتين المسألتين، الأولى في اختيار الحكام، فعندما وجدوا في البلدان الديمقراطية وفي النظام الديمقراطي الناس يختارون ولاة أمرهم، قالوا هذا أيضا يوجد في الشورى، المسلمون يختارون ولاة أمرهم، من هنا قالوا الإسلام دين ديمقراطي. هذا الموطن الأول الذي ظنوا أنهم وجدوا وجه شبه بين الإسلام وبين الديمقراطية. أما الموطن الثاني ففي عمل البرلمان، وهؤلاء نسميهم برلمان من باب التعريف، وإلا الصواب تدينا أن نسميهم كما يسمون أنفسهم بالمجلس التشريعي، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهم مجلس تشريعي. عندما نظر أتباع أفلاطون من المنتسبين إلى الإسلام أنه في البرلمان لا يقدمون على أمر إلا بعد أن يستشيروا الجالسين، قالوا إذن هذه الديمقراطية هي نفسها الموجودة عندنا في الإسلام، الحكام أيضا في الإسلام يستشيرون قبل أن يقدموا على أمر، وهنا في البرلمان يستشيرون، في المجالس التشريعية يستشيرون قبل أن يقدموا على أمر. في هذين الموطنين زعموا أن الإسلام فيه شيء من الديمقراطية، فهل ما ذهب إليه هؤلاء شيء من الصواب أو من الصحة؟ لا، الفارق بين الإسلام وبين الديمقراطية في اختيار الحكام يختلف في جانبين. الجانب الأول من يختار، الجانب الثاني من يختار. إذن الاختلاف في الجانب الأول، من الذي يختار الحكام؟ هناك فارق بين الإسلام وبين الديمقراطية. الفارق الآخر في اختيار الحكام، من نختار وفي الديمقراطية من يختارون. فإذا علمت هذه المسألة تعلم أن لا علاقة في اختيار الحكام بين شورى الإسلام وديمقراطية أفلاطون وديمقراطية إخوان مصر. في مسألة من يختار الحكام في الإسلام، سبق أن ذكرنا هذا الأمر، أن ولاية الأمر يوكل إلى المسلم إما بنص من الخليفة الذي قبله، لدينا خليفة نص على أنه فلان يكون خليفة من بعدي، انتهى الأمر، هذا يتولى الخلافة بالنص ممن سبق. هل يستشير، هل هو يعلم أنه أهل لهذا الأمر؟ فالمسألة يعود إليه. ولهذا عندما قيل للصديق رضي الله عنه وارضاه كيف اخترت الفاروق والناس كانوا يعلمون شدته، قال أقول لهم اخترت لهم أصلحهم، أو كما قال الصديق رضي الله عنه وارضاه. هذه الطريقة الأولى في اختيار الحكام في ديننا. أما الطريقة الثانية أن يستشار أهل الحل والعقد وأهل الشورى في اختيار من يتولى أمر المسلمين، وهذا كان من عمل عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما جعل الأمر شورى بين ستة من الصحابة، وجعل الأمر إلى ابنه عبد الله بن عمر على أنه ليس له من الأمر شيء، يكون معهم لكن لا يدخل فيهم. ثم استقر الرأي، هؤلاء تشاوروا واستشاروا بعض المسلمين في المدينة، فاستقر رأيهم على أن يقدموا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقدموه وبايعوه على هذا الأساس. هذا في ديننا. الوسيلة الثالثة كحالنا الآن، الأحكام الإسلامية معطلة، والطواغيط هم الذين يحكمون العباد والبلاد بالدستور والقانون الشيطاني، فمكن الله عز وجل بعض المسلمين من الجهاد في سبيله إلى أن مكن الله عز وجل لهم في الأرض فأعلنوا خلافة. هذه الخلافة أصبحت بالغلبة بالسيف والقوة، أي أناس جاهدوا، هؤلاء الذين جاهدوا مكنهم الله عز وجل فاختاروا أميرهم خليفة لهم، وعلى المسلمين أن يطيعوه لأنه قد تولى الأمر بالغلبة والقوة والسيف. هذه أوجه نصب الخليفة في الإسلام. إذن طريقة الاختيار هكذا في الإسلام. أما في الديمقراطية، كل من في العراق شارك في اختيار الحاكم، كل من في العراق شارك في اختيار الحاكم بشرط أن يكون قد تجاوز 18 من عمره، 18 سنة له الحق أن يختار من يحكم البلاد. في ضمن هذا الشرط كل الموجودين في العراق أصبح لهم الحق في التصويت لاختيار الحاكم، فأصبح النصراني والآشوري والكلداني له الحق أن يختار من يحكم المسلمين في العراق وهم أقلية، وأصبح لليزيدي حق أن يختار من يحكم، والشيوعي والعلماني والرافضي كل هؤلاء أصبح لهم حق أن يختاروا من يحكم البلاد. إذن هذا فارق بين الديمقراطية وبين الإسلام في اختيار الحكام. ودعاة أفلاطون ظنوا أن هناك وجه شبه بين اختيار الحكام في الإسلام وبين اختيار الحكام في الديمقراطية، ولهذا قالوا الإسلام دين ديمقراطي. أنت ترى الآن لا وجه شبه في الإسلام بين الإسلام والديمقراطية في اختيار الحكام. كيف؟ في الديمقراطية قلنا الكل لهم الحق بشرط أن يكون تجاوز 18. أما في الإسلام فلا يستشار إلا المسلمون، لا يستشار إلا مسلم. وأنت تعلم في دارنا الآن دار إسلام، ولنا أهل ذمة نصارى هم أهل ذمة المسلمين، هؤلاء ليس لهم قول في اختيار من سيحكم المسلمين، لا يؤخذ برأيهم ولا يستأنس، ولا لهم الحق أن يدلوا بصوتهم من يحكم دار الإسلام هذه ومن يتولى الأمر في هذه، علما أنهم ضمن دار الإسلام يعيشون. فإذا كان الذي أمناه على دينه بشروط الإسلام وبضوابط الإسلام ليس له الحق أن يشارك في اختيار من يحكمنا، إذن أين وجه الشبه بين الإسلام وبين الديمقراطية في اختيار الحكام؟ بالنسبة إلى اختيار الحكام في الإسلام يكون إلى أهل الحل والعقد، وهم أهل الشورى. أهل الشورى باعتبار هؤلاء ابتداء هم مسلمون، وفيهم أصحاب العلم، وفيهم من هو أهله لأن يكون يتولى هذا الأمر. وبين هؤلاء تجد أحدهم يدفع عن نفسه إلى صاحبه، لأنهم يعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه، فإذا وجدوا فيما بينهم أحد يسأل ما يعطوه، وإذا أعطي له وجدوا منه الحرص بعد ذلك ما يسلمونه شيئا من الأمر. إذا هم عندما يختارون هؤلاء يختارون بموجب ما حملوا من هذه الأمانة، أن هؤلاء هم الذين إذا اختاروا رجلا ففيما اختاره هؤلاء سيكون فيه رضا للمسلمين أيضا. ولهذا عندما اختير أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قال علي رضي الله عنه وارضاه: رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا. كان في الدين يصلي بنا في حياة رسول الله، الآن تولى أمور دنيانا، فطالما هو رضي به في الدين إذا نرضى به في الدنيا أيضا. إذا هؤلاء عندما يختارون يختارون هكذا. أما هل نأتي إلى المسلمين كأفراد أن تقول إيش رأيك وسوي انتخابات وما إلى ذلك؟ لا، الأمر ليس كذلك. إذا النقطة الأولى التي ظنوا أن الإسلام يشبه الديمقراطية قلنا لا شبه. من يختار؟ الآن نأتي إلى من يختار للحكم. في سورة الإسلام لا يختار إلا المسلم، لا يختار إلا المسلم، ولا يختار إلا المسلم، أي لا يتولى الحكم إلا مسلم. هذا في الإسلام. بل لا نرضى من الحاكم المسلم أن يكون رجل في بطانته من غير المسلمين من المقربين له شرعا، لا يجوز أن يكون قريبا منه يهودي ولا نصراني، علما أنهم يعيشون في دار الإسلام وهم أهل ذمتنا. لكن هل لهم الحق أن يكونوا بطانة للخليفة؟ لا يجوز هذا، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إذا كنتم أصحاب عقول فما ينبغي لك أن تجعل بطانتك من غير المسلمين. هذا في الإسلام. تعال معي إلى الديمقراطية حتى تنظر إلى هذه الكشكولة التي يحكم العراق الآن. فيهم رافضة وهؤلاء مرتدون عن دين الله عز وجل، فيهم نصارى وهؤلاء كفرهم الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وفيهم يزيدي بل يزيدية، وهؤلاء كما تعلم عبادة الشيطان، نحن أعلم بهم وهم أهل بلادنا نعرف ماذا يعبدون. قد يكون من عاش في غير البلاد لا يعرف عن اليزيدية شيء، قد يقول أنا لا، لكن نحن نعرفهم أنهم يعبدون الشيطان. هؤلاء انتخبوا لكي يكونوا من ضمن التشكيلة الحكومية التي تحكم العراق. إذن لا علاقة بين الإسلام وبين الديمقراطية في اختيار الحكام. نأتي إلى المسألة الأخرى التي من خلالها أراد دعاة أفلاطون أن يثبتوا أن الإسلام دين ديمقراطي. إيش النقطة الثانية؟ مسألة البرلمان. قال: كما في الإسلام الخليفة لا يقدم على أمر إلا بعد أن يتشاور مع إخوانه، كذلك في الديمقراطية ترى هذا رئيس البرلمان ما يقطع أمرا إلا بعد أن يستشير من معه. فظنوا أن الإسلام يشبه الديمقراطية هنا أو الديمقراطية تشبه الإسلام هنا. الفارق أي في البرلمان المجلس التشريعي تجد أنماطا من الناس، والمنتسب إلى الحزب العراقي سليم الجبوري هذا رأس من رؤوس الحزب العراقي، عندما يجلس تجد فوق رأسه وأمرهم شورى بينهم، ثم تجده يستشير يزيدية سافرة. يول هذه من بينهم وأمرهم شورى بينهم، بين من؟ بين المسلمين، ليست اليزيدية ولا الشيوعي ولا الرافضي ولا العلماني ولا النصراني ولا اليهودي، كل هؤلاء لا يستشارون، ولكن في البرلمان كل هؤلاء يستشارون، ثم يأتي الإخوان والعياذ بالله منهم يقول وأمرهم شورى بينهم. هذه الآية تجدها في مصر، هذه الآية تجدها في تونس، هذه الآية تجدها في السودان، في جميع البلدان التي يحكم بها تجد هذه الآية مكتوبة فوقهم، ثم لا يتورعون أن يستشيروا يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا أو يزيديا. بل وصل الأمر في السودان عندما حكموا والعياذ بالله من قبل أذناب إخوان مصر، تمكن النصارى أن يقتطعوا أجزاء من أراضي المسلمين فأصبحت أراضي خاصة لهم في جنوب السودان في عهد هؤلاء الحثالة، علما أنه في عهد هؤلاء الحثالة عندما كان شيخ أسامة بعد أن حصل في أفغانستان ما حصل انحازوا إلى السودان وقدموا لهم من الخدمات ما قدموا. هناك محاضرة لمحسن عبد الحميد، نخرج عن الموضوع قليلا، اسم هذه المحاضرة والله بس تحفظ الاسم تتعب، العقلية المقاصدية في الإسلام، تذكرت العقلية المقاصدية في الإسلام. لاحظ هؤلاء الإخوانشية والعياذ بالله إيش حالك. قال في هذه المحاضرة، قال دخل أسامة ومعه مجموعة من المتحمسين السودان، قدموا بعض المسائل بعض المنافع، ولكن الغرب حسوا به فقالوا أن السودان يعني تأوي الإرهابيين وما إلى ذلك. يقول وهنا تحركت العقلية المقاصدية فأرسلوا إليه الترابي، أي حسن ترابي، فقال إنك جاهدت في سبيل الله أجرك على الله، ولكن وجودك خطر علينا، عليك أن تغادر البلد خلال أسبوع، ووجهك أنك نائب وهؤلاء مجاهدون. فقط الغرب حسوا أن السودان فيهم إرهابيين، قال وجودك خطر علينا، عليك أن تغادر. وعندما غادر هؤلاء المجاهدون المهاجرون تلك الأراضي الإسلامية، الحكومة السودانية قالوا فقط الليبيين يبقون، المهاجر الليبي يبقى ما في إشكال. فخرج منهم 4 فقط بقوا في السودان. في تلك الفترة كانت العلاقة سيئة بين السودان وبين ليبيا، وكانت المفاوضات تجري فيما بينهم لتحسين العلاقة. الوزير السوداني حمل معه هؤلاء 4 المجاهدين وطار بهم إلى القذافي وسلمهم للقذافي، قتلهم في يوم عيد. والله ليس أشر على الإسلام من هؤلاء، لا توجد ديانة ولا حزب ولا شيء أضر على الإسلام من إخوان مصر، لأن دائما تجدهم إلى جانب النصارى إلى جانب الكفار إلى جانب الرافضة، لكن لا تجدهم في يوم من الأيام إلى جانب المسلمين، بل هم من ألد أعداء المسلمين أينما وجدوا. فيأتي أمثال هؤلاء سليم الجبوري ويكتب فوق رأسه أمرهم شورى بينهم ويتحدث بالآيات والأحاديث وينتمي إلى حزب يسمي نفسه إسلامي، ثم إذا به يستشير يزيدية ويستشير شيوعي ويستشير علماني ويستشير رافضي، ويظن أنه يقيم شيئا من دين الله، أو أن الديمقراطية هو هذا الإسلام هو الديمقراطية. فأين الإسلام من الديمقراطية في اختيار الحكام؟ وأين الإسلام في الديمقراطية من البرلمانات؟ وآتي إلى مزيد من التفاصيل للفرق بين الإسلام والديمقراطية في مجلس التشريع في البرلمان. أولا، الشورى عندما نقول هذا من الإسلام علينا أن نؤصل، أي أن نأتي بالدليل على أن الشورى من الإسلام. والدليل على كون الشورى من الإسلام قوله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن الله تبارك وتعالى أمر رسوله أن يستشير الصحابة، هذا تأصيل على شرعية الشورى في الإسلام. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في تفسيره أحكام القرآن، قال إنه كان في غنى عن المشاورة، إن النبي كان في غنى عن المشاورة، ولكن أراد أن يستن بذلك الحكام من بعده، أي أراد الله عز وجل أن يستنى أن يأخذ الحكام الشورى سنة له، ولكن أراد أن يستنى بذلك الحكام من بعده، فما من حاكم يأتي إلا عليه أن يستشير في الأمور القابلة للاستشارة. بل هناك كابن عطية رحمه الله تعالى يوجب الاستشارة على الحاكم، بالذات استشارة أهل العلم. إذن هذا دليل على أن الشورى من الإسلام. زين، أين الدليل على أن الديمقراطية من الإسلام؟ ولو حديث موضوع لا يوجد. إذن هذا إسلام، هذا ليس الإسلام، هذا من حيث التأصيل. أما من حيث التعريف، الفارق بين الشورى في الإسلام وبين الديمقراطية في التعريف، لا، سابقا تذكرون عندما عرفنا الديمقراطية وفق ما لديهم قلنا السيادة للشعب، ومعنى السيادة السلطة التي ليست فوقها سلطة أخرى، هذا تعريف الديمقراطية. جيد، ما تعريف الشورى؟ يقول ابن العربي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره في تعريف الشورى، قال: عرض الأمر على الخيرة حتى يعلم المراد منه. عرض الأمر على الخيرة أي على الناس الخيرين، عرض الأمر على الخيرة حتى يعلم المراد منه. من خلال ما قرأت ومن خلال ما وقفت على بعض التعريفات، قلت في تعريف الشورى هكذا: الشورى استطلاع آراء المسلمين لمعرفة الصواب في الرأي كل في اختصاصه، استطلاع آراء المسلمين لمعرفة الصواب في الرأي وكل في اختصاصه. إيش معنى هذا التعريف؟ ابتداء أنه لا يستشار إلا المسلمون، فقط المسلمون يستشارون. الغاية من الاستشارة، المستشير يريد أن يعرف أصوب الآراء في هذه المسألة. هناك رأي وهناك رأي وهناك رأي، يستشير فلان ويستشير فلان حتى يتبين ما أصوب الآراء من الناحية الشرعية في هذه المسألة. القيد الآخر للوصول إلى الصواب، ذكرنا قلنا وكل حسب اختصاصه، هذا يعني بأن المسألة إذا كانت شرعية يستشار العلماء، إذا كانت عسكرية أهل الاختصاص يستشار، إذا كانت إدارية، إذا كانت خدمية، إذا كانت فنية، إذا كانت تقنية، إذن يختار ولي الأمر لكل علم من هذه العلوم ويستشيرهم حسب اختصاصهم. لأنني إذا كنت أتكلم في الجانب الشرعي، إذا سألني عن التقنيات واستشارني، أنا ما أجديه نفعا في هذه المسألة. وكذلك صاحب التقنية إذا استشير في المسائل الشرعية قد لا يجديه نفعا. إذن يستطلع آراء المسلمين للوصول إلى الصواب في الرأي كل حسب اختصاصه. هذه الشورى عندنا في الإسلام. أما تعريفهم في الديمقراطية ذكرت لك، زين أين العلاقة بين الشورى وبين الديمقراطية في التعريف؟ إذن لا في التأصيل ولا في التعريف. الفارق الآخر بين الشورى وبين الديمقراطية أن الشورى جعلها الله عز وجل صفة للمؤمنين من بين تسع صفات. ذكر الله عز وجل في آية سورة الشورى تسع صفات للمؤمنين، من بين هذه الصفات وأمرهم شورى بينهم. لاحظ الآية الكريمة: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه تسع صفات ذكرها الله عز وجل للمؤمنين في هذه الآية، من بين صفاتهم أن أمرهم شورى بينهم. الصفة الأولى مؤمن، إذن من كان من غير المؤمنين لا علاقة له بالآية، لا في هذه الصفات ولا في صفة الشورى، لأن الله عز وجل جعل من صفات المؤمنين أنهم يتشاورون فيما بينهم. إذن الشرط الأول حتى يكون الإنسان ممن يتشاور وممن يستشير أن يكون مؤمنا. الشرط الثاني وعلى ربهم يتوكلون، ومعنى التوكل أن تأخذ بالأسباب وتتوكل على رب الأسباب ولا تتوكل على الأسباب، هذا مختصر. ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، جاءه رجل وقال أريد أن أحج على التوكل، أي أن أخرج إلى بيت الله الحرام كان في اليمن دون أن أخذ معي زادا ولا ماء ولا متاع. فقال له الإمام أحمد أتحج لوحدك أم مع جماعة؟ قال بل مع جماعة. قال أنت متوكل على خرج صاحبك، لأنك في الطريق تجوع تطلب منهم الطعام، تعطش تطلب منهم الماء، إذن أنت لست متوكلا على الله بل توكلت على من معك من الناس الذين سيحجون. إذن التوكل أن تأخذ بالأسباب ولكن لا تعتمد على الأسباب، تعتمد على رب الأسباب. هذه صفة أهل الإيمان الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، هذه صفة من يتشاورون فيما بينهم. جيد. الصفة الأخرى طبعا كبائر الإثم الكبائر، الفواحش ذكرناها في لقاء سابق، قلنا الزنا وعمل قوم لوط والذنوب والمعاصي والبخل والشرك، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هؤلاء الناس من صفاتهم أنهم في حالة الغضب يغفرون لمن أغضبهم. طبعا هناك فرق بين الغضب وبين الظلم، قد تغضب لأمور أي أمر من الأمور، لكن إذا وقع عليك ظلم هذا شيء آخر. الصفة الأخرى لهؤلاء والذين استجابوا لربهم، أي فيما أمر وفيما نهى، وأقاموا الصلاة، أي بالمحافظة على أوقاتها أو بأدائها بشروطها، كما قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في تفسيره، وأمرهم شورى بينهم. من صفات أهل الإيمان أنهم فيما بينهم يتشاورون. زين إيش معنى بينهم هذا؟ بينهم يعني بين المؤمنين والمسلمين، فكيف يستشار الرافضي والنصراني والشيوعي واليزيدي ثم يكتب أمرهم شورى بينهم؟ أين هؤلاء من بينهم؟ وأمرهم شورى بينهم، أي المؤمنون يتشاورون فيما بينهم. ودليل ذلك أيضا أمر الله عز وجل لرسوله وشاورهم في الأمر، كان في المدينة بعض المشركين وكان في المدينة اليهود وكان في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فعندما أمره الله عز وجل بالاستشارة لا يفهم من هذا الأمر أن يذهب إلى اليهود حاشاه أن يقول ما تشيرون علي في هذه المسألة، لأن هؤلاء ليسوا ممن آمنوا برسول الله. وشاورهم أي أصحابك في الأمر، هؤلاء ليسوا من أصحاب. وكذلك لا يستشير المشركين الذين في المدينة لأنهم ليسوا من الذين آمنوا به، وشاورهم في الأمر أي أصحابك. إذن المشاورة من صفة أهل الإيمان، ويتشاورون فيما بينهم ولا يستشيرون أحدا من خارج دين الإسلام، وإذا أصابهم البغي هم ينتصرون. العلماء قالوا الفرق بين الآية الأولى وإذا ما غضبوا هم يغفرون وإذا أصابهم البغي هم ينتصرون، الآية الكريمة التي بعدها وجزاء سيئة سيئة مثل، فمن عفا وأصلح إذن ترك لك حرية أن تنتصر لنفسك وحرية أن تعفو، وإن كان الآيات الأخرى تحث على العفو وتحث على الصلح، لكن هنا قال إذا وقع عليك ظلم من حقك أن تنتصر لنفسك، لكن إن أردت أن تعفو وتصلح فالأمر أيضا إليك وأجرك على الله تبارك وتعالى. إذن الشورى صفة لأهل الإيمان يتشاورون فيما بينهم. زين أين هذا الذي قلته في المجلس التشريعي العراقي؟ كم من الطوائف في ذلك المجلس؟ سليم الجبوري كم يستشير من هؤلاء؟ فكيف نقول أن الإسلام دين ديمقراطي، أين الشورى بين الإسلام وبين هؤلاء؟ ولهذا تجده يقول ونطرح الأمر للتصويت ويرفعون أيديهم وتنتهي المسألة، قرر بالإجماع ويمضي من التشريع والعياذ بالله، وإذا سئل قال أمرهم شورى بينهم، شاورنا هؤلاء الذين كانوا معنا. إذن لا علاقة للإسلام بين الإسلام والديمقراطية في مسألة أن الشورى صفة لأهل الإيمان يتشاورون فيما بيننا. الفروقات الأخرى بين الشورى والديمقراطية، قلنا في الإسلام الكفار لا يستشارون وإن كانوا أهل ذمة يدفعون للمسلمين الجزية. الآن في دار الإسلام في دولتنا هذه ولله الحمد والمنة هناك نصارى يدفعون الجزية، هل نستشيرهم في بعض المسائل؟ لا يمكن، لا يمكن أن يستشاروا في أي مسألة من المسائل التي تخص المسلمين وتخص دار الإسلام، وإنما هم خاضعون لأحكام الله تبارك وتعالى، لا رأي لهم فيما نرتئيه لأنفسنا من أحكام أو من آراء ومن استشارات. بينما في البرلمان هناك النصارى يستشارون، والله تبارك وتعالى كفر النصارى عندما قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. إذن يقينا في البرلمان الكافر يستشار، في الإسلام لا يستشار إلا المسلم، وأمرهم شورى بينهم. الفارق الآخر بين الشورى والديمقراطية، في الإسلام لا يوجد في دار الإسلام شيء اسمه علماني ولا قومي ولا شيوعي، فإذا كان لا وجود لهم في دار الإسلام إذن بالضرورة لا يستشارون، كيف أستشير من لا أقبل وجوده بيننا؟ لا نرضى أن يكون في دار الإسلام رجل يعتقد بعقيدة الشيوعية وإذا وجد يستتاب، فإن لم يتب يقتل، وكذلك القوم وكذلك العلمان، كل هؤلاء لا يقبلون في دار الإسلام، فإن كان لا وجود لهم إذن بالضرورة لا يمكن أن نستشير أناسا لا نقبلهم أن يتواجدوا فيما بيننا. والعلمانية كما تعلم عرفناها في درس سابق كما في إكسفورد عندما قالوا مفهوم يرى أن التعليم والأخلاق تقوم على أساس غير ديني، التعليم والأخلاق تقوم على أساس غير ديني. وجدت تعريفا آخر للعلمانية في كتابي، ماذا يقول هذا صاحب الكتاب؟ قال العلمانية تعني ألا يكون الإنسان ملزما، ألا يكون الإنسان ملزما بتنظيم أفكاره وعمله وفق معايير مفروضة عليه، ألا يكون الإنسان ملزما بتنظيم أفكاره وعمله وفق معايير مفروضة عليه، لاحظ، على أنها شريعة أو إرادة إلهية، على أنها شريعة أو إرادة إلهية. هؤلاء يقبلون بين المسلمين يقينا لا، فكيف يستشارون؟ بينما تجد العلماني في برلمان سليم الجمهوري وتحت قول الله عز وجل أمر ومشورة بينهم يستشير هؤلاء. تعريف على أن لا يكون الإنسان ملزما في تنظيم أفكاره وعمله وفق ضوابط مفروضة عليه، وفق ضوابط مفروضة عليه، على أنها شريعة أو إرادة إلهية، يعني شيء شريعة تقول هذه من الشريعة وأنت تنضبط بهذه الشريعة، يقول أنا علماني لا أقبل بالشريعة. زين هذا أمر الله عز وجل، يقول أنا علماني لا أضبط نفسي بالأوامر الإلهية ولا بالأوامر الشرعية. التعريف الصحيح العلمانية بمعنى اللادينية، هذا هو التعريف الصحيح لهذه الكلمة، هي كلمة بريطانية أظن سيكولورازم هكذا اسمه يسمونه. فالتعريف الحرفي عندهم للعلمانية لا دينية، لكن هم سموها علمانية كما قلنا سابقا، لأنه عندما يقول علماني أخف بكثير عندما يقول لا ديني. جيد، إذن هذا فارق بين الشورى في الإسلام وبين الديمقراطية، لا نستشير الكفار وإن كانوا أهل ذمة، لا نقبل بالعلمانيين ولا بالشيوعيين، فكيف نستشيرهم؟ وكل هؤلاء يستشارون في الديمقراطية والمجالس التشريعية، شر شاهد على ما أقول. كذلك لا نستشير الرافضة في الإسلام، الرافضة لا يستشارون، لأن هؤلاء مرتدون عن دين الله عز وجل، وكما أننا نكفرهم هم أيضا يكفروننا، فلا يمكن أن نقبل أن يكون لنا في الإسلام مستشار رافضي، لأن هؤلاء ما تولوا يوما شيئا من أمور المسلمين إلا كانوا وبالا على الإسلام والمسلمين. كذلك الوزير الطوسي عندما كان مع الخليفة العباسي هو الذي أدخل التتار إلى بلاد المسلمين. والرافضة إذا يسر الله عز وجل سنتكلم عنهم بالتفصيل، ولكن هم دين ونحن دين آخر، لأنهم يأخذون دينهم من كتب خاصة بهم لا نعترف بها أساسا. الكافي لمحمد بن يعقوب الكلي، هذا الكتاب إذا قرأته ستمرض، أنا ما قرأته إلا بإلحاح على نفسي وما أتممت إلا في المرة الثالثة، لأنه عقلك ولا دينك يتحمل أن تجد هذا الكلام في كتاب أناس يدعون أنهم أتباع أهل البيت. عدد الروايات في هذا الكتاب 16,000 كسر رواية، بتحقيقهم هم 11,000 رواية ضعيفة بتحقيقهم هم، ولكن مع هذا يعملون بالروايات الضعيفة، لأنهم إذا تركوا الروايات الضعيفة ما يبقى عندهم دين. فمن كان هذا دينه كيف أستشيره؟ أناس يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أستشيره؟ أناس يكفرون المسلمين. والله يا إخوة نقول أنهم مرتدون عن دين الله، ولكن لا تنسى أنهم حكموا على كل أهل السنة أنهم كفار وقتلهم جائز عندهم، بل الكل حشاك، كل أهل السنة أبناء زنا عندهم. تعلم لماذا؟ قال لأن في أموالكم الخمس حق الإمام، وأنتم ما تخرجون حق الإمام وتتزوجون بهذه الأموال، فالعقد غير جائز، إذن الزواج زنا، فمن أنجب من هذا العقد فهو ابن زنا. كل أهل السنة أبناء زنا عندهم، لكن ما يستطيعون أن يصرحوا بذلك، كل أهل السنة كفار عندهم. لماذا؟ لأن الرافضة كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلة التكفير قال لأن عليا نصب بالولاية من الله عز وجل، أي الله عز وجل جعله إماما بعد رسول الله، فمن لم يقل بإمامته فقد كفر بالله. فالصحابة كفروهم لأنهم لم يقولوا بإمامة علي بعد رسول الله وقدم الصديق، ونحن أيضا نقول بهذا القول. فالذي لا يتوقف في الصحابة يتوقف في وفيك، إذن نحن في نظرهم كفار. أقرأ لك بعض النصوص حتى تعلم إيش رأيهم بأهل السنة. نحن كلنا نواصل، لا تظن أن التعريف الذي تمكنوا أن يسربوه لأهل السنة، قالوا الناصبي هو الذي ينصب العداء لأهل البيت، والناس عندما يقول أنا الحمد لله ما وعادي أهل البيت إذن أنا لست ناصبي، لا، هذا تعريف تمكنوا أن يوغلوه بين المسلمين. وإلا في دينهم كل رجل ينتسب إلى أهل السنة فهو ناصبي. لاحظ ماذا جاء في الأنوار النعمانية لمن رجل يسمى بنعمة الله الجزائري، لا قال بل أخبارهم تنادي، أي أخبار الأئمة حشاهم، بل أخبارهم تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا، هو ما يقال له عندهم سني. إذن كل سني، الأخبار تضافرت على أن هؤلاء نواصب. وقال في نفس الكتاب في موضع آخر ولا كلام في أن المراد بالناصبة هم أهل التسنن بدون استثناء. وفي موطن ثالث يقول نفس الرجل ويؤيد هذا المعنى، أي أن كل رجل سني ناصبي، ويؤيد هذا المعنى أن الأئمة عليهم السلام وخواصهم أطلقوا لفظ الناصبي على أبي حنيفة، المقصود به النعمان رحمه الله تعالى، أطلقوا لفظ الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله، مع أنه لم يكن ممن ينصب العداوة لآل البيت. إذن لا تظن أن الناصبية هو من ينصب العداء، لا، أبو حنيفة رحمه الله الذي لم يعادي أحدا في زمانه مع هذا الأئمة كانوا يسمونه ناصبي، بل في كتاب الكافي في موضعين أو ثلاثة يقول كلام ينسب إلى أحد أئمته: لعن الله أبا حنيفة ولعن الله أبا حنيفة. فإذا كنا نواصب، الخميني حكم علينا بأننا أنجاس، هذا النجس أجلكم الله. لاحظ قوله في تحرير الوسيلة، يقول النجس هذا الخميني: وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تبارك وتعالى فهما نجسان من غير توقف، فهما نجسان من غير توقف. طبعا الخوارج هم الذين سلبوا الأئمة الحكم، هؤلاء خوارج. وكذلك الناصبي، إذن طالما أهل السنة نواصب إذن كلنا عند الخميني النجس أنجاس، بل كفار أيضا، طالما ناصبي ونجس معناته كافر. يقول محمد باقر المجلسي، ويعرف ملا محمد باقر المجلسي، له كتاب اسمه مرآة العقول، وله كتاب بحار الأنوار، بحار الأنوار 110 مجلد، جمع فيه من الغثاء الله عز وجل به عليه. لاحظ ماذا يقول هذا المجلسي، طبعا هذا ما كان يمارس التقية، لماذا؟ لأنه ظهر في زمن الصفويين، ما كان يخاف أحد، فبدأ يصرح كحالهم الآن بالفضائيات، يسمون العمرية، ولعن الله عمر ولعن الله فلان ولعن الله فلان. لماذا؟ لأن الوقت ليس وقت تقية، هم يحكمون. فالمجلسي هذا كان في زمن لا يحتاج فيه إلى تقية. لاحظ ماذا يقول، قال: اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد بإمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم كفار مخلدون في النار. من لم يقل بإمامة علي والأئمة من بعده وقال بإمامة غيره، هؤلاء قال أدلة كثيرة على أنهم كفار ومخلدون في النار. نحن كلنا نقول إمامته ليست من الله، وكلنا نقول أن الخليفة من بعد أبو بكر، إذن كل هذه الأدلة تثبت عند الرافضة أننا كفار، لكن ما يستطيعون أن يصرحوا بهذا الأمر لأنهم يعلمون أنهم سيفتحون على أنفسهم بابا لا يستطيعون أن يسدونه بعد ذلك. ودليل ذلك أننا عندما قلنا عن الجيش والشرطة مرتدين، انظر ماذا فعلوا به، فما بالك عندما يأتي يقول مليار مسلم كلهم مرتدون هؤلاء وكلهم كفار، ما يستطيعون أن يفوض، ولكن هذا عقيدتهم، هذا دينهم. جيد، إذا كنا كفار فما الحكم في أموالنا ودمائنا؟ لا، الصدوق هذا شيخ عندهم يسمونه الصدوق، ابن بابوي القم يلقب بالشيخ الصدوق، له كتاب اسمه التوحيد، ليس فيه من التوحيد إلا العنوان، وله كتاب اسمه فقيه من لا يحضره الفقيه، هذه أحد مصادرهم الأربعة الأساسية. ينقل رواية قال عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله، يعني جعفر الصادق رحمه الله، حاشا، ما تقول في قتل الناصب؟ تعرفت الآن من الناصب؟ قال السنة. الآن السؤال: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكن التقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد عليك فافعل. لاحظ تكملة الرواية: قلت فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه، توه ما قدرت عليه. هذه الرواية موجودة في علل الشرائع وكذلك في وسائل الشيعة للحر العامل، والجزائري أيضا ذكرها في الأنوار النعمانية. الطوسي هذا في التهذيب، هذا الكتاب الثاني من مصادر تشريعه، التهذيب والاستبصار. لاحظ ماذا يقول في تهذيب الأحكام، قال: قال الإمام الصادق حاشا، قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته، خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا خمسه. جيد. لاحظ الخميني ماذا يقول في تحرير الوسيلة. هذه فتاوى مبنية على روايات عندهم في الكافي وغيره وغيره. لاحظ الخميني في تحرير الوسيلة قال: والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان وادفع إلينا خمسه. ولهذا يا شباب عندما تتابعون الأخبار أنهم سطوا على البيوت وعلى أخذ وأخذ، هؤلاء لا تظن أنهم مجموعة سراق، لا، هؤلاء يمارسون الدين، لأنه إذا قتل يقتل ناصبيا بموجب الروايات الموجودة عنده في كتابه، وإذا أخذ مالا فهذا المال حلال له فقط، عندما يرجع يخرج الخمسة ويعطيه للمرجع هذا المال حلال له بشرط أن يكون مال أهل السنة. زين، أفي دار الإسلام نقبل أحد من هؤلاء؟ فإذا لا نقبل بهم كيف أستشير بأناس أساسا لا نقبلهم؟ ولهذا مكننا الله عز وجل أخرجناهم من دار الإسلام فطهرنا هذه الأرض من أنجاسها، لا حسينية ولا لطمية وشتم وسب للصحابة، ما نقبل. الآن في الديمقراطية هؤلاء يستشارون وهم أهل الرأي، فأين يا قرضاوي ويا إخوان مصر الشورى من الديمقراطية؟ كذلك الحزب العراقي هؤلاء أيضا لا يستشارون، هؤلاء مرتدون عن دين الله عز وجل. كل من دان بهذا الحزب وأخذ بعقيدة هذا الحزب هذا مرتد عن دين الله عز وجل، لأنه لا فرق بينه وبين الحزب الشيوعي. هؤلاء يقولون علمانية هم يقولون علمانية، هؤلاء يقولون ديمقراطية هم يقولون ديمقراطية، يقولون دستور يقولون دستور، كل هذه المفردات التي تجدها عند الشيوعيين تجدها عندهم، فما بال الشيوعي إذا حكم بالدستور وبالقانون قلنا طاغوت، أي حكم هؤلاء ما مسمين طاغوت؟ أين الفارق؟ مرسي عندما حكم إيش الفارق بينه وبين السيسي وبين حسني مبارك؟ ما الذي تغير؟ بل على الأقل حسني مبارك كان رجل يقول أنا علماني، ما كان يخدع المسلمين يقول أنا مسلم ثم يحكم بالعلماني، ما قال هذا الشيء. إذن هؤلاء أيضا لا يستشارون لأنهم ليسوا من زمرة الذين آمنوا. نكمل غدا إن شاء الله تعالى لأن الموضوع بعد فيه كلام، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.